فقد وحد الله حق التوحيد كما يتصوره أغبياء العالم من يقول نحن بخير ما دامت القبور غير معبودة في بلادنا، فيما هو شر من كفر القبور من تأليه غير الله وتعظيم المخلوقين بلون آخر وطاعة الأحبار والرهبان فيما حرم الله وفي استحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وفي الحكم بغير ما أنزل الله وفي التولي لأعداء الله وفي إسلام بلاد المسلمين لليهود والنصارى وفي التخلي عن نصرة المسلمين مع القدرة على ذلك، بل وإسلام أبناء المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين ليفتنوهم عن دينهم كي يهودوهم أو ينصروهم، وفي غير ذلك من مما هو قد يكون كفرا أكبر أو دون ذلك. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب الكريم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه دحية إلى عظيم الروم، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الحديث. الشاهد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، حيث استفتح هذا المكتوب بالبسملة إعلاما بسنيتها. تشرع كتابة البسملة في كل مكتوب سواء كان شعرا أو غيره، ما لم يشب الشعر غزل ماجن أو غلو أو شيء من المحرمات. فإذا كان الشعر في نصرة أهل الإسلام وفي نظم كتب الفقه والعقيدة ونحو ذلك فلا بأس أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أوله. ويستدل بعض المؤلفين في هذا الباب في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهذا الخبر ضعيف بالاتفاق، وقد رواه السبكي الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية وفي إسناده ابن الجندي وهو ضعيف الحديث، وفي الخبر اضطراب أيضا. والمحفوظ في هذا الخبر حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد على إرساله، إذا محفوظ هذا خبر إرساله، أما الأول فمنكر جدا ولا يصح. والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بالبسملة والحمدلة وقد جمع بينهما، ولا بأس على الصحيح في الجمع بينهما ما لم يتخذ ذلك عادة، والأولى الاستفتاح بهذا تارة وهذا تارة، وإذا جمع بينهما فلا بأس. والمكتوب يختلف عن المنطوق، والسنة في المنطوق البداء بالحمدلة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه كما في صحيح مسلم حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله، وفي حديث عاصم بن كليب عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشاؤم فهي كاليد الجدمة، رواه أبو عيسى الترمذي وأبو داود، وفي صحته اختلاف. ولو اقتصر في المكتوب على البسملة لكان مصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر عليها، وإذا ثنى بالحمدلة ففي حديث إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله، رواه أهل السنن وغيره وإسناده صحيح. قوله وبعد، وفي بعض النسخ أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ويجب الإتيان بالفاء بعد أما بعد على رأي أكثر النحويين، وأجاز جماعة البداء بدون الفاء والإتيان بالفاء أحسن. وبعد فهذا كتاب جم الفوائد وقد وافق الوصف الموصوف، فمن تأمل في الكتاب وقرأ ودرسه علم كثرة فوائده وغزارة علمه، ولا سيما أن يتحدث عن التوحيد الذي أرسلت به الرسل بديع الفرائض وإبداعه يتمثل بكثرة المعلومات وبتنوعها وبحسن العرض والأداء وبالبداءة بما يحتاجه المسلم ولا يستغني عنه طرفة عين. كما نقسم رحمه الله التوحيد إلى أعمال جوارح وأعمال قلوب، والمسلم بحاجة إلى الأمرين، فإن اعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يختم بإسلامه، وإذا عمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق خالص. قوله ينتفع به، أي ينتفع بالكتاب، من أراد الله والدار الآخرة، الله نصب والدار الآخرة عطف على لفظ الجلالة، فلا ينتفع بالكتاب إلا من قصد بعمله وجه الله وأراد بقراءته وقراءة أمثاله الدار الآخرة، لا يريد بذلك لا عرضا من عروض الدنيا ولا متاعا زائلة، يقصد بذلك أن يخرج نفسه من ظلمات الجهل إلى النور، وأن يعرف التوحيد الذي أرسلت به الرسل، فإن الرسل ما أرسلوا بتوحيد الربوبية، فإن المشركين كانوا مقرين به على وجه اتئام من أبناء هذا العصر يكفرون بتوحيد الربوبية، كما أن وجد في المشركين الذين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفر ببعض نوعيات توحيد الربوبية، كالذين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا كفر بتوحيد الربوبية. كما أن هناك طوائف من المشركين وغيرهم يكفرون بتوحيد الأسماء والصفات، فحينئذ لابد أن نقرر كل أنواع التوحيد وتكون العناية بتوحيد الإلهية، لأنه يستلزم الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا يعقل رب معبود لا يتصف بصفات الكمال من السمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة والحياة والرحمة والغضب والفرح ونحو ذلك من صفات الله جل وعلا التي يجب إثباتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على المعطلة والممثلة، فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على الممثلة، والسميع البصير رد على المعطلة. وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية في مجلد، ذكر ذلك غير واحد ممن ترجم لأبي العباس رحمه الله، والموجود في كلامه من المطبوع شيء كثير في تفسير هذه الآية وفي توضيح معناها وفي كثرة ما فيها من الفوائد وبديع الفرائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى سميت هذا الكتاب كتاب على النص ويجوز على الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد. التوحيد لمن يجرد؟ لا نجرد التوحيد إلا لله، فلا نصرف شيئا منه للمخلوقين، فإن من عبد المخلوق كأن يسجد له أو يطيعه دون الله أو ينذر له أو يذبح له فهذا مشرك ولا عرف التوحيد، فإن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد، وليس من العبد موحدا إلا إذا أفرد الله بأفعاله، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. والله أسأل أقول جلال نصر، أسأل فعل مضارع، أسأل الله العون على العمل به، على العمل بما في هذا الكتاب لما فيه من أدلة الكتاب والسنة، على ملاحظات يسيرة ذكرها المؤلف سوف يأتي إن شاء الله التنبيه عليها، لكن في الجملة هذا الكتاب نافع ومفيد ومن أنفع الكتب في هذا الجانب. اعلم من العلم والاعتقاد الجازم بعد تصور الشيء على حقيقته أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه هو رب كل شيء، هذا من توحيد الربوبية، فلا بد من الاعتقاد بأن الله رب كل شيء، ومن اعتقد أن مع الله إلها آخر فهذا مشرك. قوله ومالكه لله ملك السماوات والأرض، ألا له الخلق والأمر وإلهه، والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، فقال أله يأله بالفتح فيهما إلهة إذا عبد يعبد عبادة. وفي معنى قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، قيل رب العالمين الرب هنا بمعنى المالك،

من وجله من ربه، وهذا مراتب، من ذلك ما يناقض التوحيد، ومن ذلك ما يناقض كمال التوحيد الواجب، من ذلك ما يناقض كمال التوحيد المستحب. والرجع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والإخبات، الإخبات هو الخشوع، يجب الخشوع لله وإفراد الله جل وعلا بذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيل يكون بالجوارح ويكون بالقلب، بخلاف الخشية فإنها من أعمال القلوب، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك كله مفصلة بأدلته وما يتعلق بذلك. والتوبة، فلا تتوب للمخلوق كما تفعل الصوفية حين يتوب المريد بين يدي شيخه، يحلق رأسه بين يدي شيخه توبة له. فإن قال قائل، جاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت أتوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوبة هنا بمعنى الرجوع، التوبة هنا بمعنى الرجوع، أي أرجع إلى أمر الله وأرجع إلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها عليه الشارع. وفي صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر نذر بطاعة وجب عليه الوفاء بذلك، وإذا نذر نذر معصية فلا يجب الوفاء بذلك إجماعا، بل لا يجوز الوفاء بذلك اتفاقا. وهل يكفر عن يمينه؟ قولان لأهل العلم، أصحهما الكفارة، كما في حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فمن نذر للأولياء ونذر للأموات، كأن يقول للبدوي أو لعلي أو للحسن أو للحسين أو لفلان علي نذر، فينذر له من له ولأجله، فهذا مشرك شركا أكبر، لأن النذر عبادة، وصرف العبادة للمخلوق شرك. قال تعالى: يوفون بالنذر، إن الله عليهم لوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم، ومن نذر يطيع الله فليطعه. وهذا العبد الذي لا يعرف ربه ولا يعرف التوحيد ولا يعرف ما أرسلت به الرسل، ينظر للأموات والغائبين ويقول للبدوي علي نذر، ما يقول لله علي نذر، يقول للبدوي علي نذر، للحسن علي نذر، لعلي علي نذر، هذا شرك أكبر. ولو قال للنبي علي نذر لكان مشركا شرك أكبر، فلا فرق. فلا يتصور الإنسان أن إذا نذر للأولياء أو للصالحين أو للأنبياء والمقربين صار مباحا، وإذا نذر للأشرار والمجرمين صار محرما. فلا فرق بين أن تنذر أو تعبد الأنبياء والمرسلين أو أن تعبد الأشرار والمشركين. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله جل وعلا كافرين. قالوا: والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، أي كلها يجب صرفها لله ويجب إفراد الله جل وعلا بها. وقد قال الله جل وعلا عن بعض الأنبياء ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فاستقم كما أمرت. بهذا أمرنا الله جل وعلا. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. إذا انقطعت أقماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت في الخلق أطماع نفسه فبعد ما يرجو وطال عنه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فيجب التعلق بالله ورؤية الأمور كلها من الله، وهذه الرؤية تقطع الالتفات بالقلب عن الأسباب والوسائط. لكن لا مانع من فعل الأسباب بالجوارح، ولكن القلب متعلق بالله جل وعلا. وفي أشياء من الأسباب لا يجب فعلها أصلا، كما لو قال شخص: أريد أن أتخذ صاحب القبر واسطة بيني وبين الله، أو أريد أن أتخذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واسطة بيني وبين الله، لأنه لم يحصل لا قط، وهذا مقرب عند ربه واصطفاه الله جل وعلا على الأنبياء ورسله، فأنا أريد أن أجعله واسطة فأسأل غاسة الآفات وإزالة الكروبات وتفريج الملمات، أريد أن أجعله وأسأل لربه جل وعلا. فقل: يا رسول الله اشفع لي عند ربي. أنا لا أسأل مباشرة، ولكن أقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربي. فإذا قال: يا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله ارحمني، أو يا رسول الله أريد تسلسل سروق وإزالة الخطوب، فهذا مشرك الشرك الأكبر في الإجماع. وإذا قال أنا لا أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أريد أن يقربني إلى الرب وأن يشفع لي عند الرب، فلا أقول يا رسول الله اشفع لي، ولكن أقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك، ويا رسول الله سل الله لي المغفرة، سل الله لي الشفاء. فبعض أهل العلم قال هذا ليس بشرك الأكبر، بل هو من البدع العظيمة، ولكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه لم يسأل الميت ولكن اعتقد أن هذا الميت حي في قبره فأراد منه أن يسأل الله ولم يسأله. وهذا رأي لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ذكر في المجلد الأول من الفتاوى. والقول الثاني أنه الشرك الأكبر، فإنه لا فرق بين كون المرء يسأل الميت ويطلب الحاجة منه أو يطلب منه أن يقضي حاجته عند ربه. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، هل ينفع؟ لا يستطيع النبي، هل يضر؟ لا يستطيع يلك ضره، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي المشركين. وظاهر هذه الآية وما قبلها تفيد أن سؤال الأموات شرك أكبر، أن سؤال الأموات شرك أكبر. ولو قال أنا ما أطلب منه ولكن أطلب منه أن يشفع لي عند ربه أو يسأل الله لي قضاء الحاجات وتفريج الملمات. ولو قلنا بأنه ليس بشرك أكبر فهو من البدع العظيمة ومن الشرك الذي لا ينزل عن الأصغر، يجب إنكاره والتغليظ فيه وإعلام الناس بما أوجب الله عليهم وتحذيره عما نهاهم الله عنه، ولا ينبغى الجهل بذلك. وقوله فلا ترى الخير والشر إلا منه، أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا ومن الله جل وعلا. الشر لا يأتي في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إضافة الشر وحده إلى الله، لا يأتي إضافة الشر وحده إلى الله في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يرد ذكر الشر إلا على أحد ثلاثة وجوه كما فعل ذلك شيخ الإسلام وغيره من أكابر المحققين. قولوا أولا دخوله في عموم المخلوقات كما قال تعالى الله خالق كل شيء، ثانيا إضافته إلى السبب كقول تعالى من شر ما خلق، الثالث أن يحذف فاعله كقول تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولا يمكن أن ترى في أسماء الله الحسنى اسما يتضمن الشر، إنما يرد هذا في مفعولات الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته، وحينئذ يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه، أي لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك. ومن ظن أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك أليس من مخلوقاتك فقد غلط غلطا بينا، فإن بعض الطوائف تقول إن الشر غير مخلوق لله وهذا ضلال عظيم. إن قال قائل كافي أسماء الله المنتقم وهي تضمن الشر، فنقول إن المنتقم ليس اسما من أسماء الله، ومن جعل المنتقم اسما من أسماء الله فقد غلط وإن قالته بعض الطوائف، فإن المنتقم لم يرد في كتاب الله إلا على وجه الإثبات، عزيز ذو انتقام لم يرد اسما ولا يصح جعله اسما كما ذكر ذلك كابر المحققين. وأسماء الله تحتها صفات تحتها معاني، أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها المال بالإشراك والتعطيل والنكران. خلاصة أن المنتقم ليس اسم من أسماء الله ولا يصح جعله اسما من أسماء الله. قوله وهذا المقام أي مقام التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وأن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع والالتفات عن الأسباب والوسائط يثمر التوكل، أي التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، فلا يعتمد إلى المخلوق لا يمنة ولا يسرى. وقد قال ابن عقيل رحمه الله أنا ما أقيس إيماني عند الازدحام عند أبي المسعود ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، أنظر إيماني وأقيسه أين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد. فإن بعض الناس حين تلم به الملمة وحين تحدث له مصيبة يفزع قلبه إلى المخلوقين ولا يلتفت إلى الله جل وعلا ولا يفزع إلى الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم حين وقع في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يلتفت للمخلوقين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم ايمانا، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كافينا الله ونعم الوكيل، هو المفضل امرنا وهو الذي يستطيع تخليصنا من عدونا. ولو اجتمع الجن والانس على نفع الرجل ولم يرد الله نفعه ما استطاعوا، وعلى الاضرار به ولم يرد الله ضره ما استطاعوا ذلك. وفي حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام ان يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواه ابو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا المقام اسم التوكل وترك شكايه الخلق وترك لومهم، لأن القلب معلق بالله، ويعلم أن الخلق لا يستطيعون جلب نفع لم يرده الله، ولا يستطيعون دفع شيء عنه لم يرده الله جل وعلا. الأمر بيد الله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. فنحن نفعل الأسباب الموجودة شرعا التي أذن الله جل وعلا بها بجوارحنا، ونتوكل على الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ترك الأسباب بالكلية قدح في مقام التوحيد، والاعتماد على الأسباب دون الله شرك في التوحيد، والرضا عن الله تعالى، لأن من عرف التوحيد وعرف حقيقته وآمن بالقضاء خيره وشره أعطاه هذا قوة إيمان وقوة وتوكل على الله جل وعلا، ورضا عن الله جل وعلا، لأن بعض الناس غير راضي عن الله ويعترض على قدر الله، ولم يعترض بلسانه اعترض بلسان حاله، لسان ما قال اعترض بلسان حاله، فهو دائما يتشقق، لماذا أنا فقير، لماذا أنا أبتلى بالمصائب، لماذا أنا كذا، لماذا فلان، هل على اللي يعصي الله تسخر له الدنيا تهيئ له الأسباب، وأنا الذي أطيع الله تغلق أمامي الدنيا تكثر مصائبي ونحو ذلك. هذا من ضعف الإيمان، ما أعطى الله فلان على الدنيا وهو يحبه ما دام عاصيا له، فإن الله يعطي الإيمان من يحب ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والدنيا ليست معيارا على محبة للعبد ولا على موضه. ينبغي أن نعرف ذلك وأن نرضى عن الله، رضيت بالله ربا بإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا ينبغي أن نقول هذا باللسان ولا نعقل هذا بحقيقة قلوبنا واعتقادنا، فلن نكون راضين عن الله في كل الحياة الحالات، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا هو رفع في درجاتنا وتكفير لسيئاتنا. فإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه أحمد وغيره بسند قوي. وإذا عرفت ذلك رضا عن الله وتسليم الحكم، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له، الربوبية منه لأن الله جل وعلا خلقهم وأوجدهم وخلق السماوات والأرض، لمن الأرض ومن هي أن تعلمون سيقولون لله فلا فتذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وأجير ولا يجار عليه كتابهم سيقولون لله قلت أنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله إذا لذهب كل إله بما خلق بل على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. الربوبية منه تعالى، ونحن بدورنا أن نفرد الله بالعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما أوجدت الجن والإنس، قدم الجن لأنهم قبل الإنس، الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس ومجاهد وجماعة، وقيل إلا لآمرهم وأناهم، وأعظم أمر يأمر الله جل وعلا فهو التوحيد، ولهذا أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، فلأهمية التوحيد صار أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النفس هو النظير والمثيل والشبيه، كما أن الرحمة يقول هي الوصلة بضم الواو بينهم وبينه عز وجل، إذا أطاعوه رحمهم وإذا خالفوا أمره انتقم وعاقبهم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي لمن أطاعني، وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أصاني. وفي صحيح البخاري من حديث فليح سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي مرحومون يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، أي استحق رحمة الله ورحمه، من رحمة الله قريب من المحسنين، ومن عصاني فقد أبى استحق العذاب. والوصلة هي كل شيء، كل شيء اتصل بشيء وصلة، كل شيء اتصل بشيء، فما بينهما وصلة. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، والله أعلم. يجب في مثل هذه القضايا، نعم يجب الرضا تارة لا يجب في المفعولات، ويجب على العبد الرضا في مثل هذه الأمور. يجب على العبد يرضى بالله ربه، وأن يرضى بحكمة الله، وأن يرضى بقضائه، وأن يرضى بشرعه، وأن يرضى بحكمه، وأن يرضى بالتحاكم إليه. هذا كله فرض على العبد أن يأتي به. لكن إذا أصيب بمصيبة يجب عليه الصبر. هل يجب الرضا؟ قولا لأهل العلم، قول أول أنه يجب، القول الثاني لا يجب، وهو قول الأكثر كما اختار ابن تيمية وابن القيم، ولكن يستحب. لا شك في ذلك، مثلت ذلك لو شخص مثلا فعل مثلا بأهل الفاحشة أو هو فعل الفاحشة، يعني ليس معنى يرضى بالفعل، لكن يرضى بما قدر ويسعى بجوارحه والأسباب أن يغير وينكر، ليس معنى أنه يرضى بالفعل الفاحشة، هذا لا يقره إلا ديوت. والله جل وعلا أمرنا بالغيرة ونهانا عن الرضا بمثل هذه الأمور، لكن نرضى بالقدر، حيث ما يقول لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يرضى ويسلم، ولكن كونه يرضى بالمفعول هذا، هذا لا يقوله أحد من البشر. فالإنسان إذا فعل الفاحشة أو فعل بأهل الفاحشة، أعاذنا الله جل وعلا وإياكم من ذلك، أو وقع في سرقة ونحو ذلك، فلا يقول أنا راضي، يجب عليك التغيير، يجب عليك الإزالة، يجب عليك الانتهاء عما حرم الله جل وعلا. يصبر على القدر ويسعى في التغيير بلا شك، هذا وجوبا، هذا يجب عليه. أما كونه يرضى بالفاحشة ويرضى بالزنا ويرضى بالسرقة، هذا لا يقول إلا فاسق. والله الظاهر لا، حدث الفعل فقط، حدث الفعل، لأن الشر لا يدخل لا في أسماء الله ولا في صفاته، ولكن يدخل في مفعولاته. المنتقب في بعض الأسماء الله وصفاته لا يجوز إطلاقه على الإفراد، هذا من أسمائه ما ليس يفرده، بل يقال إذا أتى في قران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. فالمنتقم لم يثبت به دليل، وعلى الإطلاق ليس صفة مدح، وعلى الإطلاق ليس صفة مدح. نقول إن الله ينصر في من يستحق المكر، ويستعزي في من يستحق الاستهزاء، ولا يصح وصف الله بالمكر مطلقا أو وصف الله بالاستهزاء مطلقا. نقول إن الله عزيز ذو انتقام، لم يرد إلا في مثل هذا مضافا، ما جاء المنتقم إلا مضافا. هو عمم القول في من يعتقد مثلا أنه يستطيع أن يكون وسيلة مثلا سؤال الله ونحو ذلك، ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوجد هذا منه، لا يمكن نعلم يقينا أن فلانا الميت لا يمكن يسأل الله، فهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يسأل الله ويشفع له في هذا الحال، فهو يسأله من هذا الباب. هو بحثه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يعممونه، الميت إذا سأل بهذا الاعتبار سأل بهذا الاعتبار. وابن تيمية رحمه الله حين مات بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيره، أيضا ذكر غيره. نعم. هو طلب لكن قال انه يعلم انه ما يقدر على النفع، ان تدعوهم لا يسمعوا تعب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اي ما يستجيبون لنا فيما يبذلونه او يستطيعون ايجاده لنا، لكن قالوا لو سأل قال يا فلان اغفر لي، طبعا فلان ما يغفر، او ارحمني، او اسألك اغاثة اللهفات، او اسألك مالا، فهو يسأل ما لا يقدر عليه مطلقا. قالوا هذا ما في شبهة، هذا كفر اكبر. قالوا لو قال يا فلان اشفع لي عند ربي او سل الله لي، قالوا انه ما سأله، هو طلب يكون بينه وبين الله واسطة ليسأله يسأله. وهذا قد يقال جل عن ذلك، قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم أجابوا عن هذه الآية، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم يعبدونهم، وهذا ما عبد، عبد الله، ولكن اعتقد أن المخلوق يستطيع أن يسأل الله باعتبار أن له حياة برزخية، ونحن تفاوتون ذلك، فحياة الأنبياء أعلى من حياة الشهداء، وحياة الشهداء أعلى من حياة غيره، فبهذا الاعتبار وجدت شبهة، فقالوا أنه من أنواع الشرك الأصغر، لكن ظاهر القرآن أنه شرك أكبر. هو ما سأل المخلوق استقلالا، أراد أن يجعله واسطة. نعم، الشفاعة نوعان، قد يقول أنا ما أسأله هو يشفع لي، ما أقول اشفع لي، أقول اشفع لي عند الله، فهم يفرقون بين سؤال الشخص بذاته وبين جعله واسطة يسأل الله، هذا ما أخذهم في المسألة، ظاهر القرآن أنه كله شرك أكبر. هو لا يملك لا هذا ولا هذا الحقيقة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك أن يسأل الله لك أن يرزقك، ما يملك. لا ما في مانع، لو أنا شخص سأل الله أن يشفع في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما في مانع، جائز هذا، هذا شيء صحيح، ما في إشكال هذا، سيتوسل الله جل وعلا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتوسل بالجاهل، لأن التوسل بالجاهل بدعة. نعم، هذا كثير في كلام الصوفية، فهم يعتقدون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، فهذا ضلال محض، فإن الملائكة خلقوا من نور، بينما خلق الإنسان من ماء وطين، هذا نص القرآن ونص السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. فمن اعتقد أن الإنسان خلق من نور وقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أخي فيما سبق أن المنتقم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة، وإنما جاء في القرآن كما تقدم في أثناء كلامي في الشرح، لما جاء في القرآن مقيدة كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وجاء مقيدا مضافا كما في قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام. وأما وروده في عدد الأسماء الحسنى في الحديث المشهور فهذا ليس بثابت في اتفاق أهل العلم، فإنما جاء من رواية الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز، ولم يصححه أحد من أكابر أهل العلم المشهورين، وقد جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لا 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد في ذلك عد الأسماء. والحديث الوارد فيه عد الأسماء لا يصح ولا يصححه أحد من الأئمة المعتبرين، فهذا نعلم أن المنتقم ليس اسما من أسماء الله تعالى، وحينئذ لا يدخل الشر لا في أسماء الله ولا في صفاته. وقد تقدم أن أشهر لم يرد إلا على أحد ثلاثة وجوه كما تقدم إيضاحه وشرحه نقلا عن شيخ الإسلام تيمية وعن غيره. نعم، تقدم التفريق بين القضاء والمقضي، والمقضي نوعان، نوع من المصائب فالقضاء نؤمن به والرضا به فرض، والمقضي نوعان، نوع كما تقدم من المنكرات المحرمات الفواحش فلا يجوز الرضا بهذا، ونوع من المصائب كالنكبات والشوكيكات والإنسان والحوادث نحو ذلك فيستحب الرضا، وقيل يجب، لكن الجمهور على الاستحباب. وينبغي أن نعلم أن كل نعم من الله فهي فضل، وكل نقمة من الله منه جل وعلا فإنه عدل منه. فلا يعني أن الإنسان إذا أصيب الشر لم يكن عدلا من الله، هذا غلط. فكل نقمة منه فمنه عدل جل وعلا. لا يا أخي، تقدم تفسير هذه القضية ابن تيمية رحمه تعالى قسم المراتب في ذلك إلى ثلاث. الأدعية قسمها إلى ثلاث مراتب. نعم، قال أحد يدعو غير الله من الميت الغائب، كي يقول يا فلان أغثني، أو يا فلان أنا أستجير بك، أو يا رسول الله أستغيث بك، أو يا رسول الله انصرني على عدوي. هذا شرك أكبر لا ينازع فيه أحد من المسلمين، وهذا الشرك هو الذي نزل القرآن ببيانه، وهو المذكور عن عباد القبور وعباد الأوثان في وقت النبوة. النوع الثاني اللي يطلعانه ابن تيمية بدعة، يقال للميت ادعو الله لي، يقال الميت من الأنبياء والصالحين ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا. هذا النوع لا يشك أحد من أهل العلم بأنه محرم، إنما الكلام هل يصل إلى حد الشرك الأكبر أم لا. هذا اللي قال عن المتبين من البدع الذي لم يفعل أحد من سلف الأمة، ولم يجزم رحمه تعالى بكونه شركا أكبر. ووافقوا، نعم وافقوا على هذا بعض المتأخرين. وأما أئمة السلف فلا أعلم عنهم شيئا منصوصا في هذا. النوع الثالث الذي ذكره الشيخ الإسلام وغيره، يقول أسألك في فلان أو بجاه فلان، وهذا غير معروف عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد جزم بعض الفقهاء بالنهي عن ذلك. أما سؤال بجاه فلان فهذا بدعة، سواء قال أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الولي فلان فهذا بدعة. وكذلك إذا قال أسألك بفلان بذات هذا بدعة ولا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا هذا ما لازم فهو رد، والأصل في عبادات التوقيف. ولا يجوز أن نتوسل إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه وبما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. لما نتوسل إلى الله جل وعلا بما لم يشرعه وبما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة فهذا بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى هذا، بل يجب الإعراض عن هذا كليا. قدم ما ظواهر الأدلة تؤيد أن النوع الأول والنوع الثاني يدخلان في الشرك الأكبر. وما أردت بحث هذه القضية، إنما أردت الإشارة إليها. كلام الآن على تقرير التوحيد وعلى تقرير توحيد الإلهية وأهميته وعظم شأنه، وأن الرسل أرسلت به ولتقريره، وأن العباد لا يعيشون بدونه، فهو أهم